أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، والقائل: وهذا لسان عربي مبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل صلوات ربي وسلامه عليه: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قيل أو قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الكرام، في هذه الليلة المباركة ومع هذه الوجوه النيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا فيها في هذه الغرفة أن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسقينا من يديه الشريفتين شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. نتدارس فيها ما يوصلنا إلى التلاوة الصحيحة لكلام الله سبحانه وتعالى، والذي نهدف به ثمرة هذا العلم، علم القرآن الكريم بتجويده، ولنصل لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. هو متن من متون التجويد الموسوم بالمقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وكما تعلمون أخوتي الكرام أن هذا المتن تضمن أساسيات علم التجويد، أي من أراد القراءة، قراءة القرآن الكريم بالقراءة الصحيحة، القراءة الصحيحة عليكم السلام ورحمة الله، فعليه أن يتبع ما في هذا المتن، ولكن الاتباع في علم التجويد لا بد من المشافهة، بمعنى آخر أننا لا نستطيع أن نأخذ ما في هذا المتن ثم نذهب إلى التطبيق مباشرة من غير معلم. لا يوجد علم من العلوم يحتاج إلى المشافهة كعلم التجويد، أي القراءة الصحيحة. وهذه سنة أخوتي الأحبة، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلقى القرآن من جبريل عليه السلام، وإلا كان في مقدور الله عز وجل أن يضع كلامه في صدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من غير واسطة، ولكن أراد هذا لكي نتعلم أن القرآن يتلقى من أفواه المشايخ، فلذلك أصبح ركن من أركان التلاوة، ركن من أركان التلاوة ومن أهمها. ولله الحمد نحن توصلنا في هذا المتن إلى نهايته، وكنا في باب الرحمة في الحصة الماضية، أي الباب الذي يسميه البعض باب الوقف على أواخر الكلم. وقد اتفقنا أخوتي الأحبة أننا نبدأ من حيث ما وقفنا لكي ننهي هذه الليلة بإذنه تعالى هذا المتن الكريم الطيب النافع، ثم ننتقل إن شاء الله في الحصة الآتية القادمة أو التي بعدها في ما اتفقنا عليه بإذنه تعالى. فكنا نتكلم إخوتي الأحبة في الحصة الماضية عن حروف المد إذا تطرفت كيف يفعلها القارئ، فبينا أن هناك حروفا إخوتي الكرام تثبت في الرسم يقرأها القارئ في الوقف يحذفها في الوصل والعكس وهكذا، كنا نتكلم في هذا المحور، واليوم إن شاء الله نواصل في بعض هذه المسائل وننتهي منها بإذنه تعالى. من هذه المسائل إخوتي الكرام الوقف على ما حذف للجزم أو لأجل التخفيف، كيف نتعامل مع الكلمات التي حذف في آخرها حروف المد من أجل الجزم أو من أجل التخفيف. ومن المعلوم إخوتي الكرام أن الجزم يعني حذف حرف العلة، والتخفيف هنا أيضا المقصود به أيضا حذف حرف العلة وهي حروف المد، ولكن الجزم يحتاج إلى أمر في الإعراب، لهذا الأمر تحذف هذه الحروف إن تطرفت، طبعا هذا هو مقصدنا إن كانت متطرفة. نعم، من يأتينا بمثال لكلمة من الكلمات وردت في القرآن الكريم حذف فيها حرف العلة من أجل جزم؟ أي مثال يخطر عندكم الآن نذكره إن شاء الله؟ فاقض ما أنت قاض ذلك ما كنا نبغ، فاقض ما أنت قاض. نعم، مي اتق الله، نعم اتق الله، نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، نأخذ المثال الأول فاقض ما أنت قاض مثلا، ثم نأخذ الأمثلة الباقية بإذنه تعالى. نعم، معنا الأصل الكلمة بارك الله فيكم أن فقضي أصل يقضي، أصلها يقضي. نعم، ولكن في القراءة بارك الله فيكم لأنها وردت في فعل أمر وفعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة فأصبحت فقضي ما أنت قاض. نعم ما شاء الله، نعم أمثلة كثيرة أتيتم بها، أمثلة كثيرة ما شاء الله. نعم، مرادي الآن في هذه الأمثلة بارك الله فيكم وسآتي لكم ببعض، عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله، نعم بنت عمران. نعم، الآن لو ذكرنا إخوتي الكرام من هذه الكلمات مثال ألم تر إلى الذين، المثال الذي كتب قبل قليل ألم تر إلى الذين، هنا أصل هذه الكلمة ترى ودخلت عليها لم، نعم ودخلت عليها لم، ماذا فعلت في ترى؟ حذفت منها حرف العلة في آخرها. الآن مسألتنا مسألة الوقف. إذا وقفنا على كلمة ألم ترى هذه، كيف نقف؟ كيف نقف بالراء الساكنة؟ أخونا آدم يقول أي ألم تر، ألم تر بالإسكان. نعم، الوقف وقف اضطراري، وقف اختباري. نعم، لا يجوز الوقف الاختياري على مثل هذه الكلمات كما نذكر دائما. نعم، بالسكون. نعم، كما هو مرسوم. أحسنتم. نعم، الآن يأتي السؤال. نعم، يأتي السؤال، وهذا السؤال طبعا افتراضي، نفترضه فقط، وإلا لا يجوز هذا الفعل الذي سوف نقول به الآن. لو بدأ القارئ من ترى، من ترى، ترك ألم وبدأ ترى الذي، ترى إلى الذين، ووقف على نفس الكلمة. الآن لم يأتي بألم، لم يأتي بأداة الجزم، قال ترى، ترى إلى الذين. نعم، كيف يفعل القارئ معها؟ أيضا تر. نعم، يتبع الرسمي. نعم، ما شاء الله ابن النيل، حياك الله أخي الحبيب، كيف حالك؟ حياك الله أخي الحبيب، اشتقنا لك حقيقة. نعم، بارك الله فيك. نعم، الله يحييك، بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. نعم، إذن نعم، على أننا تركنا ألم، بارك الله فيكم، وهي أداة الجزم، إلا أن الكلمة لا يسقط منها ما هو فيها على أصلها في الرسم. لا نقول نرجع الألف فيها، نقول ترى إلى الذين، لا، عليكم السلام ورحمة الله، نقول ترى إلى الذين، عليكم السلام ورحمة الله. وإذا وقفنا قل تر، لا ننخدع. نعم، القراءة في كلام الله سبحانه وتعالى يختلف عن القراءة في الكتب الأخرى، علينا الاتباع، نتبع الرسم، بارك الله فيكم. نعم، ونتبع ما ورد عن أئمة القراءة. نعم، اتباع الرسم، ولكن الأصل فيه اتباع أئمة القراءة. هناك بعض الأمور المرسومة، نعم، ولكن نقف عليها ما شوفهنا به وما نقل إلينا. نعم، وسوف نأتي إلى مثل هذه الأمور. إذن هذه، هذا مثال. المثال الآخر مثلا، بارك الله فيكم، وهي كثيرة طبعا، وأنتم ذكرتم مثلها، مثلها. نعم، نأتي ونقول لو وقف القارئ على سبيل المثال ويدعو الإنسان إلى الشر، سورة الإسراء، ويدعو الإنسان، لو أتينا ووقفنا على الكلمة التي قبل الإنسان، كيف نقف؟ ويدعو الإنسان بالشر. نعم، كيف نقف؟ مهاجر تقول يدع، نعم، يدعو رزاني يقول يدعو، الروم والإشمام والإسكان، يعني على العين أم على الواو؟ يا رضاك يا الله، يدعو بالإسكان. نعم، بارك الله فيكم، بالإسكان فقط. والإسكان على ماذا؟ الإسكان على أي حرف؟ الإسكان على العين. الكل متفق أن يكون على العين. نعم، أحسنتم، لأن الآية ويدعو الإنسان. بما أن هذه بارك الله فيكم هذه حذفت تخفيفا، الواو فيها حذفت تخفيفا لأجل الوصل، فالوقف عليها أيضا على الرسم ويدع، وبما أنها مضمومة فيجوز له القارئ أن يقف بالإسكان وبالروم وبالإشمام. وهذه التي حذفت منها الواو أخوتي الأحبة تخفيفا ليس كما مر معنا قبل قليل أنها حذفت من أجل جازم، وهي في 5 مواضع ذكرها أهل العلم. ويدعو الإنسان في سورة الإسراء الآية 11 سورة القمر تكتب بهذه الطريقة، يدعو نعم لو أحدكم يساعدنا بارك الله فيكم في الكتابة، يدعو الداعي سورة القمر الآية 6، يمحو الله سورة الشورى الآية 24 نعم يمحو الله نعم، وسندعو الزبانية سورة العلق الآية 18، سندعو الزبانية أحسنتم، ثم الأخيرة يا صالح المؤمنين، يا صالح المؤمنين. هذه الكلمات بارك الله فيكم نعم لو وقفنا عليها نقف على الرسم، ليس هناك نعم سبب إعرابي حذفت منها هذه الواو، ولكن حذفت تخفيفا، يقول أهل العلم حذفت تخفيفا وحذفت رسما من أجل الوصل، من أجل الوصل. وكلمة يا صالح المؤمنين أخي الحبيب 3131 نعم، هذه إن قلنا أن يا صالح المؤمن بمعنى أن صالح جمع مذكر أي صالحون، وهذا ما ذهب له الأكثر، وإلا قيل أنه يا صالح المؤمنين قصد فيه الاسم صالح عليكم ورحمة الله، فإن قصد فيه الاسم فليس منهم، وإن قصد فيها لا ليست بالواو بارك الله فيك. سورة التحريم الآية 4 انظرها، انظر إليها في سورة التحريم، وأرجو أن تنظرون لها لكي نتأكد أيضا معكم إن شاء الله. نعم وصالح المؤمنين نعم ممكن وصالح المؤمنين نعم وصالح المؤمنين نعم أنا أخطأت نعم وصالح المؤمنين سورة التحريم الآية 4 بارك الله فيكم. نعم هذه المواضع 5 حذفت منها الواو كما قلنا من غير سبب، نعم من غير سبب من أسباب الإعراب، السبب هو فقط التخفيف. فإذا لو وقفنا وصالح سندع، ويجوز في كل ما وقفنا عليه من هذه 5 الإسكان والروم والإشمام، الإسكان والروم والإشمام. نعم نأتي بارك الله فيكم إلى مثال آخر، لو قلنا مثلا كلمة واتق الله، كلمة واتق الله لو وقفنا على كلمة واتقي هذه ما هي الكيفيات الجائزة عليها؟ الإسكان فقط، الروم والإسكان، إسكان وروم، الإشمام كذلك ما شاء الله، الروم والإسكان لأن الحركة عارض التقاء الساكنين، إسكان وروم، إسكان وروم، الروم والإسكان، سكون قلقلة، سكون قلقلة هذه ليست بكيفية إسلام. نعم إذا سكننا الحرف وقفنا القلقلة لابد منها، نقف واتق. نعم إذن الآن البعض قال أن لا يوجد فيها إلا الإسكان والأكثر قول الإسكان والروم. نعم عليكم السلام ورحمة الله على الأخ باسم. نقول بارك الله فيكم أن الوقف قبل قليل قلنا نعم واتق الله أصلها واتقي نعم بالياء، وحذفت منها الياء لأنها بارك الله فيكم حذفت منها الياء لماذا؟ من يقول قبل قليل ذكرنا لأنه الآن في فعل أمر فبني على حذف حرف العلة محذوف نعم الياء من أجل الأمر الذي فيه الذي قال أنها حركة عارضة قبل قليل، واضح؟ فهذه القاف مكسورة فهي مبنية على الكسر نعم، وليس من أجل التقاء الساكنين، ولكن الذي قال من أجل التقاء الساكنين ممكن أنه فكر عندما ذكرنا في السابق أن الفعل لا يجر، وعندما نرى كسره على الفعل مباشرة نقول أن هذه الكسرة من أجل التقاء الساكنين، صحيح؟ ولكن ذكرنا أن لابد أن يكون الكسر هذا لآخر حرف في الكلمة في الأصل، وهذه القاف ليس بالحرف الأخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح من قال التقاء الساكنين؟ الذي قال التقاء الساكنين واضح؟ نعم الحمد لله. نعم إذن نعم ننتبه إلى مثل هذه الأمور، وسوف تأتينا إن شاء الله في بعضها بعد قليل. إذن كل ما حذف بارك الله فيكم من أجل جزم أو من أجل تخفيف، من أجل جازم أو من أجل التخفيف، علينا أن نراعي الرسم فيها. نراعي بارك الله فيكم ماذا؟ نراعي الرسم فيها، نراعي الرسم فيها. نعم نأتي إلى أيضا أخوتي الكرام مسألة أخرى تتبع مثل هذه المسائل إن شاء الله، الله يحييكم. نعم معنا في قوله تعالى، في قوله تعالى على سبيل المثال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وسوف يؤتي الله، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. نعم ماذا نقول حال الوقف على كلمة يؤتي هذه؟ ما هي الكيفيات؟ الإسكان والروم. لا ترسم هكذا، انظر إليها أخي آدم في الآية سورة النساء الآية 146، انظروا إليها بارك الله فيكم في سورة النساء الآية 146 وقولوا لي كيف رسمت بالإسكان، الروم الإسكان بالإسكان فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن منهم من يقول الإسكان ومنهم من يقول إسكان والروم، وطبعا الإشمام لا يجوز، قبل قليل هناك من ذكر الإشمام على المجرور والمكسور لا يجوز، إذا إسكان وروم. نعم بارك الله فيكم. نعم منهم من قال الإسكان فقط، منهم من قال الإسكان فقط، ومنهم من قال إسكان وروم. نقول أخوتي الكرام أن أصل هذه الكلمة ويؤتي، أصلها ويؤتي هو فعل مضارع نعم مرفوع، وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة رسما، المحذوفة رسما تخفيفا، ويقال التخفيف هذا من أجل التقاء الساكنين، حذفت هذه الياء على مجرى الوصل، على مجرى الوصل، فلو وقفنا عليها أتينا بالروم والإسكان، لأن هذه التاء حركتها الآن حركة أصلية، حركة بنية الكلمة، بنية الكلمة أما الياء كانت هي المتطرفة فحذفت. فإذا هناك أحرف بارك الله فيكم حذفت من غير سبب للجزم، سواء كانت في فعل أمر أو مضارع في جواب شرط أو غيره، فحذفت بعض الألف أو بعض حروف المد من غير هذا السبب. مثال آخر بارك الله فيكم، هل هذا المثال واضح؟ من قال بالإسكان فقط، هل هذا المثال واضح عند الجميع؟ إن لم يكن واضحا بارك الله فيكم تكتبون لكي نعيد. الحمد لله. نعم، مثال آخر، مثال آخر وننتبه إن شاء الله. نعم، إن يردني الرحمن بضر، سورة ياسين بارك الله فيكم، إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا. نعم، إن يردني الرحمن، إن وقفنا على كلمة يردني هذه، إن يردني الرحمن بضر، كيف نقف على هذه النون؟ إسكان وروم، عليكم السلام ورحمة الله، الإسكان والروم، الإسكان، الإسكان، الإسكان، إسكان وروم، إسكان وروم، يردني، يردني الرحمن. نعم، هكذا تكتب في القرآن الكريم. نعم، لكن من غير ألف بعد الميم. نعم، بارك الله فيكم. نعم، أنا أعيد وأكرر مثل هذه المسائل لكي تثبت عندنا إن شاء الله. نعم، أيضا نقول من قال بالإسكان فقط اعتقد أن هذه النون، نعم، كسرت من أجل التقاء الساكنين فحركتها عارضة، ونقول له لا، الآن إن أداة الجزم ماذا فعلت؟ أسكنت أي حرف؟ سكنت عندنا الحرف الأصلي الأخير؟ أي حرف؟ الدال. نعم، حرف الدال، إن يرد، يرد هذه أصل الكلمة، هذه لام الكلمة. نعم، أما النون بارك الله فيكم، حياك الله أخي الحبيب، وعليكم السلام ورحمة الله أخي الورزازي، أما النون هذه فالأصل أن يكون بعدها ياء المتكلم، أن يكون بعد هذه النون ياء المتكلم، وتسمى هذه النون بنون الوقاية التي تقي الفعل، نون الوقاية، فحذفت هذه الياء ياء المتكلم نعم، يم الخير بارك الله فيك. سوف نأتي إلى هذه الكلمة يحيي، وهي مسألة من المسائل التي نعم يعني سنذكرها بعد قليل، وسوف يوضح لنا ما هو الفرق بين كلمة يحيي وكلمة يؤتي إن شاء الله. نعم، فإذا هذه بارك الله فيكم كلمة يردني، الآن الياء التي حذفت هي ياء المتكلم منها، والنون بقيت على أصلها أنها مكسورة، فكسرة النون كسرة أصلية، فلذلك من قال بجواز الإسكان والروم فقوله صحيح. وصلت هذه أيضا أم إلى الآن؟ كلمة يردني، نعم، الحمد لله. أيضا في نفس الآية بارك الله فيكم، لا تغني عني شفاعتهم شيئا، لا تغني عني، والجزم هي إن، نعم، للدالي، الجزم هي إن، أداة الجزم للدال، يرد، لذلك نسكن هذه الدال ونقلقلها. نعم، أما النون هذه نون الوقاية وحذفت بعدها ياء المتكلم. لا تغني عني، كلمة لا تغني هذه ما حكمها حال الوقف؟ أيضا روم وإسكان، الروم والإسكان، الإسكان والروم، الإسكان والروم. تغني، نعم نفس الشيء، أحسنتم وإياكم بارك الله فيكم. نعم، إذن الحمد لله الآن أصبحت الأمور توضح لنا. فإن وقفنا عليها، إن وقفنا عليها يا إسلام، سلام عليكم، لا تغني أصلها، أصل كلمة تغني أي أن فيها ياء في الأخير، فحذفت هذه الياء لأن هذا فعل مضارع مجزوم وقع في جواب الشرط، وجواب الشرط علامته ماذا؟ الجزم، أي حذف حرف العلة وهو الياء، فبقيت النون على أصلها التي قبل الياء، فإذا هذه النون كسرتها كسرة أصلية. فلو وقفنا بالإسكان، كيفية الإسكان وكيفية الروم، لماذا؟ لأن هذه الكسرة كسرة أصلية، والمانع هو الكسرة العارضة. لا تغني عني، نعم، وهنا أمر واضح حقيقة، لأن أيضا ليس بعدها ساكن، يعني يوضح هذا الأمر، لأن ليس بعدها ساكن، من أين أتت هذه الكسرة إذن؟ نعم بارك الله فيكم. إذن هذه تقرأ حال الوقف وقفا اضطراريا أو وقفا اختباريا بالإسكان وبالروم. نعم، لو أتينا أخوتي الكرام لمثال آخر، مثال آخر، مثلا في سورة يونس عليه السلام، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. نعم، الإسكان والروم، الإسكان والروم، إسكان وروم، إسكان وروم، الحمد لله. نعم، إذن هذه الكلمة أيضا من الكلمات التي حذفت منها الياء بغير سبب من أسباب الجزم، ولكن رسمت بهذه الطريقة بالجيم تخفيفا، نقول كتبت تخفيفا على الوصل، أي أن الوصل بارك الله فيكم تحذف منها هذه الياء من أجل التقاء الساكنين، ولا وقف في هذا الموضع إلا اضطرارا، فنقف ننج، ننج بالإسكان وبالروم. طبعا إذا وقفنا بالإسكان لكي لا يقول الأخ كان يكتب بالقلقلة، نعم نقف بالقلقلة، ننج، نعم هكذا. إذن هذه الكلمات بارك الله فيكم وردت في القرآن الكريم من غير حرف من حروف المد رسما، فنقف عليها اتباعا للرسم، نقف عليها اتباعا للرسم. وما شابهها بارك الله فيكم من الأمثلة التي تشابهها بارك الله فيكم، الجوار الكنس، وله الجوار المنشآت، الجوار، الجوار، صال الجحيم، صال، صال، وإن الله لهادي الذين آمنوا، وإن الله لهاد، لهادي، إنك بالوادي المقدس طوى، إنك بالواد، إنك بالوادي، حتى إذا أتوا على وادي النمل، حتى إذا أتوا على واد، وادي، نودي من شاطئ الوادي الأيمن، الواد، الوادي، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، بالواد، بالوادي. كل هذه الكلمات حذفت منها الياء بارك الله فيكم كما قلنا من غير جزم. يوم ينادي المنادي، يوم ينادي المنادي، عفوا، يوم ينادي المناد، يوم ينادي المناد، يوم يناد، يوم ينادي فما تغني النذر فما تغني فما تغني قل يا عبادي الذين آمنوا قل يا عباد قل يا عبادي. هذه الكلمات التي ذكرتها لكم بارك الله فيكم كلها تتبع هذا الأمر الذي حذفت منها من غير سبب. وعليكم السلام ورحمة الله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. نعم نقف بهذه الطن نمد. نعم نقف بارك الله فيكم أيضا أخوتي الكرام كلا نمد هؤلاء نقف عليها ماذا؟ نعم بالشد بالشد طبعا الشد لا يسقط. كلا نمد نعم بالإشمام والإسكان والروم. وإذا وقفنا بالروم أيضا نمد وهكذا. نعم لا يسقط الشد حال الوقف. هذه مسألة قد أخذناها في الدرس الماضي والذي قبله في التنبيهات قلنا أن الشد لا يحذف حال الوقف بخلاف التنوين كما بينا لكم في الحصة الماضية والتي قبلها. نعم نعم أخوتي الكرام هناك كلمات مسألة أخرى في التنبيه والفوائد لهذا الباب إن شاء الله. هناك كلمات كتبت في القرآن الكريم بطريقتين هي نفس الكلمة تكتب في موضع بطريقة وفي الموضع الآخر بطريقة أخرى. مثال مثلا كلمة هداني لو لاحظنا كلمة هداني على هذا على سبيل المثال ونقيس على مثل هذه الكلمات التي ترد في القرآن الكريم في الآية 80 من سورة الأنعام نلاحظ هذه الكلمة بارك الله فيكم. نعم في سورة الأنعام نعم الآية 80 نلاحظ هذه الكلمة ونلاحظها أيضا في نفس السورة في الآية 161 قال أتحاجوني في الله وقد هدان نلاحظها في الآية 161 وفي الآية 108 قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. نعم نلاحظ هذه ونلاحظ تلك. الأولى التي مرت معنا في قل أتحاجوني في الله وقد هداني الآية 80 نعم الآية 80 بارك الله فيكم. نعم نلاحظها رسمت وعليكم السلام ورحمة الله من غير ياء وقد هدان. وفي الآية 161 رسمت بالياء وقد هدا قل إنني هداني. لا نأخذ القراءة بالقياس بارك الله فيكم لا نقيس هذه على هذه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. فنقف على الرسم فإن وقفنا بارك الله فيكم وقد هدان نقف بالروم وبالإسكان فقط. والثانية نعم أحسنتم والثاني هداني نقف بالياء ونصلها بالياء بخلاف ذن الأولى نقف عليها بالنون ونصلها من غير نون. وهذه وردت مثل هذه الكلمات بارك الله فيكم في أكثر من كلمة. مثال أيضا مثلا من يهدي الله فما له من مضل على سبيل المثال. ليس هناك بارك الله فيكم كما قلنا سبب غير هو التخفيف نعم، التخفيف الذي ذكر عند أهل الرسم، نعم هذا. وأما الأمور التي تأتي من بياني كما قلنا حذف بعض الحروف التي تؤدي إلى بعض المعاني في نفس هذه الآية، فهذا كما نذكره في حال القراءة عندما نأتي إلى بعض هذه الآيات ونوضح استئناسا لحذف مثل حذف هذه الحروف. نعم، وقلنا سابقا أنها كتبت هذه الكلمات ورسمت بهذه الطريقة ليس عبثا وليس خطأ وليس نقصا في الصحابة رضي الله عنهم، ولكن هناك أمور قد نجهلها حقيقة. نعم، علمنا ما علمناه وجهلنا ما جهلناه لا يضر في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هناك كلمات كثيرة وقد توقفنا عند بعضها حال القراءة، وأنتم يعني من حضر معنا يعني سمع مثل هذه الأمور. نعم، أعيد ماذا بارك الله فيكم، في كلمة هدان وهداني ترد في القراءة، اللهم صل وسلم عليه، نعم ترد في القراءة أو في الرسم، رسمت بالياء في موضع ورسمت من غير ياء في موضع آخر، وهذا مثال كما قلنا ما رسم من غير ياء نقف عليه من غير ياء، نقف على هذه النون هدان إسكانا وروما لأنها مكسورة ونصله كذلك، أما التي بالياء نقف عليها بالياء ونصلها بالياء، نقف عليها بالياء ونصلها أيضا بالياء، وكما قلنا أن هذه وهذا مثال. هناك أمثلة أخرى مثلا في قوله تعالى من يهدي الله فما له من مضل، ومعنا مثلا ويهدي به كثيرا، فنقول هذه نقيسها على هذه، لا هناك أمور نعم جعلت نعم بهذه العمي، نعم أحسنتم، التي وردت في موضعين، نعم فأيضا نقيس، أي ليس هناك قياس كما قلنا على التي رسمت بالياء من غيرها، وقد بينا أيضا بهذه العم سابقا كما تذكرون مثال مثلا ومن يتق الله في سورة الطلاق، وتأتينا في سورة الزمر أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أفمن يتقي هذه بالياء، وهكذا. نعم، كلمات كثيرة بارك الله فيكم تأتي هذه المسألة القصد فيها، يأتي فيها كلمات في مواضع رسمت بالياء وفي مواضع من غير ياء، بعض الأحيان تحذف الياء وصلا، تحذف وصلا بارك الله فيكم وهي مرسومة، هذا ما قصدتم، وهذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي، الياءات التي تحذف أو الحروف المادة التي تحذف وصلا إما من أجل التقاء الساكنين كما قلنا، نعم إما من أجل التقاء الساكنين بينا هذا، وإما هذه الياءات تكون ياءات الزوائد في من يحذفها وصلا ويثبتها وقفا، بيناها في الحصة الماضية. نعم، إذن مثل هذه الكلمات بارك الله فيكم ننتبه إليها، ننتبه إليها. نعم، أيضا معنا أخوتي الأحبة معنا كلمات الوقف عليها وقف ممكن لا يستسيغه، نعم الوقف عليها سيان أخي الحبيب مسلم، نعم كلمات نقف عليها ولكن لا يستسيغ اللسان، لا تستسيغ يستسيقها اللسان. نعم، كل هذه الأمور ذكرناها في الحصة الماضية والتي قبلها عليكم السلام ورحمة الله، لذلك نحن لو أعدنا هذه المسائل أيضا رجعنا كما كنا في البداية ولم ننتهي بإذن تعالى من الجزرية. نعم، فاسمحوا لنا بارك الله فيكم ما أخذناه سابقا، فإن شاء الله نكتفي عنه بإذن تعالى. نعم، لأنما نعم في الإعادة إفادة البراق، نعم، ولكن هذا الدرس حقيقة والكل يعلم أننا قبل 4 دروس قلنا سوف نختم الجزرية، أليس كذلك؟ واتفقنا في الدرس الذي وقفنا عنده ممكن قبل 3 دروس، قلنا أننا إن شاء الله نحاول أن نواصل ولا نرجع إلى ما سبق. لماذا؟ لكي نخطو إن شاء الله خطوات إلى الأمام، بارك الله فيكم. نعم، وإن شاء الله هذه الأمور تأتينا أيضا حال القراءة، نحن نقرأ القرآن الكريم صحيح في الدروس التي سوف تأتينا. نعم، فنتوقف عليها بإذنه تعالى. نعم، إذا نأتي الآن إلى بعض الكلمات بارك الله فيكم الذي لو وقف عليها القارئ يستصعب هذه القراءة أو تكون ثقيلة على لسانه. مثال مثلا لو وقف على في قوله تعالى في سورة النبع عم يتساءلون، وقف على عم هذه، وقف عليها، كيف يقف؟ يقف على بالسكون المحض على الميم. نعم، عن، وهذه وردت بهذه الطريقة بارك الله فيكم. نعم، حرف الجر الذي دخل على ما الاستفهامية، حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية حذفت منها الألف ما هذه ورسمت من غير ألف، وهي في 5 مواضع، وهي عما يتساءلون، مثلا مما، فلينظر الإنسان مما خلق. نعم أحسنتم، لو وقف فلينظر الإنسان مما أو من. نعم، كذلك مثلا بما، أحسنتم بما، أحسنتم، فناظرة بما يرجع المرسلون، فناظرة بم، ولم أيضا. نعم أحسنتم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لم، وقف اضطراري. نعم نعم، فيما ممتاز، فيما أنت من ذكراها، لو وقف وقف فيم، هذه 5 عم ومم ولم وفيما وبم، هذه نقف عليها بارك الله فيكم على حسب رسمها. هناك من القراء كالبزي بارك الله فيكم وابو عمرو والإمام يعقوب يقفون عليها بالهاء، هاء هاء تسمى بهاء، نعم تسمى بهاء الإلحاق أو هاء العوض، تسمى بهاء العوض، أي عوضت هذه الهاء بدل عن الألف، يقفون فيمه عمه، نعم ممه بمه لمه، لا له وجهان البزي، في أحد وجهي البزي. نعم نعم، فإذا بارك الله فيكم نحن نقف أو الجمهور يقفون، يستصعب الإنسان أن هذا الأمر أو هذا صعب أو ثقيل على اللسان لم يتعوده، ولكن عليه أن يقف على الرسم إلا إذا ورت الرواية فيما يقرأ من الرواية المطلوبة. نعم، هذه الكلمة. هناك كلمات بارك الله فيكم، نحن الآن سوف نصل إلى النهاية إن شاء الله، هناك كلمات مهموزة، وهذا الهمز رسم على صورة ولم، كما تعلمون أن هذه الهمزة، عليكم السلام ورحمة الله، أن الهمزة أخوتي الأحبة ترسم في القرآن الكريم، ترسم في القرآن الكريم على 4 أشكال، إما أنها ترسم على الألف، وإما أن ترسم على الياء، وإما أنها ترسم على الواو، ولها قواعد معروفة في باب الرسم، ولها قواعد معروفة في باب الرسم. الآن ما نحن فيه الهمزة المتطرف، رسمت هذه الهمزة بارك الله فيكم في، وهي متطرفة، ترسم أحيانا على ألف، ترسم على واو، ترسم على ياء، ونعم وليس لها صورة، فكيف نقف؟ هل نقف على الصورة أم نقف على الهمزة؟ مثال تفتأ، كيف تكتب؟ تكتب بهذه الطريقة، أو يبدئ، أو يتفيأ، أو أتوكأ. نعم، ونقص عليها، نقف على الهمز. نعم، الملأ، نقف على ماذا؟ نقف على الهمز بارك الله فيكم، بالكيفيات الثلاث كما قال أخونا آدم بارك الله فيه. نعم، ولكن رسمت على هذه الصورة أخوتي الأحبة. نعم، وهناك من يقف على مثل هذه الصورة. نعم، الإمام حمزة والراوي هشام يقفان إذا وقف على مثل هذه الكلمة متطرفة الهمز، يقفان على الصورة بالإضافة إلى بعض الأمور. نعم، يقفون، ولكن نحن نقف على الهمز، فنقول إذن هذه صورة للهمزة، صورة للهمزة فقط، لا نقف عليها. نقف تفتأ، نعم، أتوكأ، وهكذا الملأ، ويجوز لنا الروم والإشمام. نعم، الملأ وهكذا. لو كتبت مثلا بالياء على سبيل المثال، أو بالواو أيضا ما كان ما قبلها ألف، نعم بارك الله فيكم. نعم، مثال مثلا من تلقاء نفسي، لو وقفنا من تلقاء، لا عليكم بارك الله فيكم، من تلقاء نفسي. نعم، كيف نقف على تلقائي؟ نقف على ماذا؟ أولا نقول نقف على الهمز. نعم، الوقف على الهمز، ويجوز فيها الإسكان والروم. نعم، لا نقف على الياء. لو قلنا مثلا أين ذهبت؟ من نبأ المرسلين. نعم، تكتب بهذه الطريقة، عفوا، نعم تكتب بهذه الطريقة، من نبأ المرسلين. لو وقفنا نقف كيف؟ هل نقف نبأ أم نقف نبأي؟ وهذه الياء هل في الوصل تحذف من أجل التقاء الساكنين؟ نقف على الياء البراق وفوزي، نقف نبائي على الهمز بالروم والإسكان. يقول الجماعة يقولون نبأ سكون الياء، إسلام يقول سكون الياء، أي نبائي إذا وقفنا على الهمز بالروم والإسكان. نعم، نقول إذن بارك الله فيكم، ننتبه إلى مثل هذه الكلمة، أن هذه الياء والألف هي صورتان للهمزة، صورتان للهمزة، صورتان للهمزة، فلا نقف إلا على الهمز، لا نقف على الصورة، صورت بالألف وصورت بالياء، ونقف على الهمز فقط. من نبأ، وهذه الياء حال الوصل هل حذفت من أجل التقاء الساكنين؟ نبأ المرسلين، هذه الياء في حال الساكنين، وتحذف الياء عند الوصل لمنع التقاء الساكنين. نعم نعم، هي ليست موجودة أصلا. لا، الآن ثلاثة قالوا نعم، لا تلفظ، لا لا، هي زائلة لا تلفظ. نعم بارك الله فيكم، هذه الياء قلنا هي صورة للهمز، هي صورة للهمز، ليس لها علاقة بالتقاء الساكنين أبدا. لو قلنا حذفت حال الوصل من أجل التقاء الساكنين، ننتبه، إذن حال الوقف علينا إثباتها، هذه صورة الهمزة، لا وقفا ولا وصل كما قال الأخوة الأخوات. نعم، من قال بالياء، هل وضحت الآن؟ فنقف من نبأ ونصل من نبأ المرسلين. نعم، زيلت هذه الألف وهذه الياء صورة للهمزة فقط، فإذا الهمزة تصور بارك الله فيكم بأحد هذه الحروف الثلاثة، واللفظ لفظ الهمز لا الصورة، واللفظ لفظ الهمزة لا الصورة وقفا وصلا. إذا ننتبه إلى مثل هذه الكلمات إخوتي الأحبة. نعم، الآن نأتي إن شاء الله إلى تقريبا الأمر الأخير، الأمر الأخير في التنبيهات والفوائد في باب الوقف على أواخر الكلم. إخوتي الأحبة، معنا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي رسمه، عليكم السلام ورحمة الله، وقعت معنا خمس كلمات. معنا أولا، نأتي بمثال إن شاء الله، مثال في سورة الأعراف الآية 196، إن وليي الله، إن وليي، أكتبها إن شاء الله، نعم، إن وليي الله، أحسنت أخي آدم، نعم. في القرآن الكريم كيف تكتب؟ بكم ياء؟ بكم ياء تكتب في القرآن الكريم؟ بياءين؟ لا، انظروا إليها بارك الله فيكم، نعم، تكتب بواحدة فقط، تكتب في القرآن الكريم بواحدة، انظروا إليها، افتحوا المصاحف في الآية 196 سورة الأعراف، وهذه من الكلمات المهمة جدا جدا، وما سوف يأتينا إن شاء الله. نعم، الكل فتح نظر إليها، ابنة عمران من قال بياءين، اللي في البداية من قال بياءين، كتبت بياء واحدة. نعم، الآن كيف نقف عليها؟ نعم، بارك الله فيكم، لا يحتاج التأسف، نعم كما قلنا، نعم نعم، كيف نقف على مثل هذه الكلمة إن وليي الله؟ لو وقف القارئ على وليي هذه، وطبعا معلوم أن هذه في الأصل أنها ثلاث ياءات، ياء مشددة مكسورة عبارة عن ياءين، وعليكم السلام ورحمة الله، وياء ثالثة وهي الياء المفتوحة. نقف كيف؟ هل نقف ولي، عليكم السلام ورحمة الله أخ جليبيب، حياك الله أخي شرف، أم نقف ولي، ولي نقف هكذا، ولي نعم، اسم اللفظ الذي أذكره لكم الآن، إن وليي هكذا نقف، صح؟ نحن متفقون على الوقف عليها بهذه الطريقة، بما أنها رسمت بكم ياء؟ الله يحييك أخي الحبيب، رسمت بكم ياء؟ رسمت بياء واحدة، صحيح؟ رسمت بياء واحدة، لم ترسم بياءين أو ثلاثة، رسمت بياء واحدة. نعم، ووقفنا كيف؟ وعليكم السلام ورحمة الله، وليي بياء مدية، ماشي. الكلمة الثانية، الكلمة الثانية هي خمس كلمات بارك الله فيكم كتبت بما سوف أقوله إن شاء الله. نعم، ثلاث ياءات في الأصل أي في اللفظ. نعم، في سورة الفرقان، نعم، الآية رقمها في سورة الأعراف 196، الآن في سورة الفرقان الآية 49، لنحيي به بلدة ميتا، لنحيي به بلدة ميتا، أرجو أن تنظروا إليها أيضا وتقولون لي كيف رسمت هذه الكلمة، لنحيي به بلدة ميتا، رسمت بكم ياء؟ بياء واحدة. ياءين نحية هكذا كتبت بياءين واحدة. نعم نحن نريد أن نظر بارك الله فيكم. نعم انظروا إلى هذه إلى هذا الموضع وقولوا بعدها كيف كتبت، لا نستعجل. والكتابة نقصد فيها الكتابة الأصلية ليس الضبط. الضبط هذه الياء الصغيرة التي ترسم فوق بارك الله فيكم، هذا لا يعد من الرسم. وهناك من يرسم أيضا الياء هذه كخط صغير، خط صغير يرسمها كما رسمها أو ما رسمت في مصاحف أهل المغرب، فترسم بخط صغير للتعريف بهذه الياء أيضا، فهي ياء واحدة كتبت. وإذا وقفنا عليها كيف ينقف؟ هل نقف لنحي أم لنحيي؟ لنحيي أو لنحيي المد الثانية. نعم أحسنتم، ممتاز. هذه الثانية اكتبوها بارك الله فيكم عندكم، لأن هذه الكلمات لا تتكرر إلا في هذه المواضع الخمس. الثالثة معنا، الثالثة في سورة الأحقاف الآية 33، على أن يحيي الموتى، على أن يحيي الموتى. يحيي كتبت أيضا بياء واحدة، وانظروا إليها. فعندما نقف نقف على أن يحيي، نقف بهذه الطريقة يحيي، واضح؟ كذلك التي في سورة القيامة الآية 40، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي. نقف بهذه الطريقة وهي كتبت بياء واحدة لم تكتب بياءين. الخامسة بارك الله فيكم، وقد ورد فيها الخلاف بين القراء، ويحيى من حي عن بينة، هذه إن قرأناها لحفص ليست من هذا الباب. ويحيى من حي في سورة الأنفال، نعم في سورة الأنفال أظن الآية 42، نعم لو قرأناها لحفص لا مشكلة عندنا. الآن من قرأها عند ورش أي الإمام نافع والبزي وشعبة وأبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، هؤلاء كيف يقرؤون؟ يقرؤون ويحيى من حيي، نعم بفك الإدغام، ويحيى من حيي عن بينة. لو وقفنا على هذه الكلمة عندهم عند هؤلاء القراء، وهي كتبت بكم ياء أولا؟ بكم ياء؟ واحدة، كتبت بياء واحدة، نعم ليست بياءين كما قلنا. من عنده مصحف ورش أو مصحف قالون مثلا المطبوع سوف يجد نعم هناك خط قلم ضعيف رسموها بهذه الطريقة، وإلا أن اتفاق الرسام واتفاق أهل العلم على أنها رسمت بياء واحدة. نعم وهذه ضبط ومصطلحات أتت بعد. نعم فالوقف إذن ويحيي من حيي، نقف حيي، ويحيى من حي، أحسنت يا مهاجر، نعم حي بهذه الطريقة وقد رسمت بياء واحدة. نعم هنا أخوتي الأحبة نقول أن أهل الرسم عندما تلتقي أين أو واوين أو ألفين فعندهم قاعدة بحذف أحد هاتين الياءين أو الواوين أو الألفين، قاعدة في الرسم، ليس هناك أمر بارك الله فيكم ورد للجزم، ولا أمر نعم، ولا أمر ورد كما ورد في وسوف يؤتي الله التي خففت من أجل الوصل، نلاحظ ولم تأتي تخفيفا من أجل الوصل، لأن الآن لو قرأناها نحن ويحيى من حيي إن وليي حال الوصل، لنحيي يحيي الموتى حال الوصل ثابتة، بخلاف يؤتي الله أم الخير، سؤالك الآن يأتي إن شاء الله الإجابة عليه. فإذا هذه خمسة مواضع رسمت بياء واحدة ونطقناها وصلا ياءين، ماشي، ووقفنا عليها بياء واحدة، وأهل الرسم يكاد أنهم يتفقون على أن المحذوفة هي الأولى في هذه الكلمات الخمس، إلا أن يجوز أن تكون الثانية هي المحذوفة، ولكن ما اصطلح عليه أهل الرسم من العلماء المتأخرون، ليس الذين في عهد الصحابة ولا التابعين، فقالوا أن المرسومة هي الثانية والمحذوفة هي الأولى. الآن نأتي إلى يحيي ويميت، أنا أحيي وأميت، من يكتبها لنا؟ كيف تكتب هذه في القرآن؟ يحيي ويميت، أحيي، نعم تكتب بياءين أخي آدم، أخوتي الأحبة، أم بياء واحدة؟ بياء واحدة، نعم ليست بياءين، بياء واحدة أيضا. فنطقنا لها كيف؟ نطقها حال الوصل بياءين أم بياء حال الوصل؟ حال الوصل نطقها بياء أم بياءين؟ الآن الرسم اتفقنا عليه أنه بياء واحدة، حال الوصل بياءين، أليس كذلك؟ يحيي ويميت، نعم حال الوصل الوفاء بياءين، فوز بياءين تلفظ ياءان، نعم تلفظ بياءين وصلا. حال الوقف لو وقفنا عليها بياء أم بياءين؟ مسلم 400 تقول وصلا وقفا، ياء ومد يعني بياءين، ياءين كذلك واحدة، نعم مدية، ياءين ياءين ياءين ياءين ياءان، نعم. فإذا بارك الله فيكم، فإذا نقف يحيي على أن أنها مرسومة بياء واحدة، وأنتم تقولون بياءين حال وقف، نقول صح بياءين، كما هي في إن وليي لنحيي على أن يحيي، كذلك رسمت بياء ووقفنا بياءين، هذه كذلك رسمت بياء ووقفنا بياءين، بأيدي هذه طبعا وصلا، بارك الله فيك أخي الشاطبي، نحن الآن كلامنا على الياء المتطرفة، لأن بابنا الآن ومسألتنا مسألة الوقف على أواخر الكلم، نعم. أما هناك ياءات زوائد وكذا في نعم بارك الله فيك، نعم نعم كذلك، مثلا كانت يستحيي، أحسنتم رضاك يا الله، كلمة يستحيي أن يضرب، لو وقفنا يستحيي وقفنا أيضا بياءين بما أنها رسمت بياء واحدة، نعم. الآن نأتي إلى الكلمات التي نريدها، نعم. قال من يحيي العظام وهي رميم، قال من يحيي العظام وهي رميم، ترسم بكم ياء؟ بياء واحدة أخي الشاطبي، كلمة يحيي العظام أيضا ترسم بياء واحدة، كما هي في أحيي وأميت، كما هي في الكلمة التي أخذناها يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ رسمت بهذه الطريقة. الرسم القصد بارك الله فيكم رسم الصحابة، هذا هو المقصود، رسمت بياء واحدة في جميع هذه المواضع. الآن نأتي الوقف عليها، كلمة يحيي العظام، وقس عليها كذلك يحيي الله الموتى وأنه يحيي الموتى، يحيي الأرض بعد موتها. نعم، كيف نقف على هذه الكلمة؟ هل نقف اللفظ الأول يحيي، أو نقف يحيي؟ هل نقف يحيي الأول أم نقف يحيي بياءين؟ هل نقف بياء واحدة أم بياءين؟ نعم، الآن هناك من قال بياء واحدة أي اللفظ الأول، ومنهم من قال بياءين. نعم، نقول بارك الله فيكم، نعم نقول من قال بياء واحدة، من قال بياء واحدة أخوتي الأحبة، عليه أن يقف في كلمة يحيي ويميت بياء واحدة، أن يقف على أن يحيي الموتى بياء واحدة. لماذا؟ لأنها رسمت بياء واحدة، أن من يقول أن هذه نقف عليها بياء واحدة على الرسم، كذلك فيما ورد في أنا أحيي وأميت رسمت بياء واحدة، هذا ضبط صغير أتى ماذا؟ أتى بعد الرسم، لم يأتي في زمن الصحابة، وكتبت هذه الياء الصغيرة لأن الضبط يأتي على الوصل، الضبط يضبط، تضبط هذه الأمور التي غير موجودة في الرسم ماذا؟ على الوصل. في كلمة يحيي العظام حال الوصل لا حاجة لنا بها، هذه الصغيرة ليس لنا حاجة بها، نعم حذفت من أجل التقاء الساكنين رسما ووصلا، أو ضبطا عفوا، ضبطا أقول ضبطا ووصلا، ضبطا ووصلا حذفت من أجل التقاء الساكنين، نعم، لكن إذا وقفنا عليها، إذا وقفنا عليها كيف نقف؟ نرجع هذه الياء الأصلية التي هي لام الكلمة وأصلها حايية، أصلها حايية، هذه لام الكلمة لم تحذف إلا من أجل بارك الله فيكم التماثل والتشاكل، كل واوين، كل ياءين، كل ألفين اجتمع حذفت من الرسم واحدة ليس في اللفظ. داود تكتب بواو واحدة، أليس كذلك؟ لو قلنا أن نقرأها داود، ولكن نقرأها بواوين، واو صغيرة يضعونها رسما، لماذا؟ لأنها نحتاج لها في الوصل، نعم لتبيان ماذا؟ لتبيان هذا اللفظ. لكن كلمة يحيي العظام أصلا فيك على كلمة يحيي هذه ليس هناك وقف، وهو معروف لديكم المضاف لا يقف عليه دون المضاف إليه، ولكن لو وقف عليها القارئ وقفا اضطرارا رجعت هذه الكلمة إلى أصلها يحيي. وهذا ما نبه عليه الإمام الجزري رحمه الله في كتابه النشر، ذكر هذه المسألة ونص عليها بالهذه بنفس هذه الكلمة، لكي لا نقول أنه لم تذكر عند أهل العلم بأنها يوقف عليها بالياء الثانية المحذوفة رسما، بل نقلناها مشافهة ونقلت في الكتب أيضا عند أهل العلم. فإذا الوقف عليها بارك الله فيكم يحيي، بخلاف وسوف يؤتي الله، هناك هذه الياء التي حذفت لم تحذف من أجل التماثل والتشاكل، حذفت تخفيفا لفظا ووصلا، هنا حذفت تخفيفا في الرسم وليست في اللفظ، فلننتبه إلى الفرق بين الموضعين. نعم يضعون واو صغيرة أو يضعون ياء صغيرة. نعم وبينا أيضا في الدرس الماضي وإن تلووا أو تعرضوا، كلمة تلووا هذه كتبت بهذه الطريقة، يضعون واوا صغيرة بعدها. إذا وقفنا كيف نقف؟ تلووا. نعم وهنا اجتماع واوين حذفت واو واحدة، فإذا بارك الله فيكم ننتبه إلى مثل هذه المسألة. فإن وقفنا وقفنا بالياء المحذوفة رسما فيما حذف، فيما حذف من هذه الكلمة من أجل التماثل والتشاكل كقاعدة في الرسم، من أخذ باب الرسم سوف يجد هذه القاعدة موجودة عند جميع أهل الرسم. إذا كتبت إذا وردت واوين أو ياءين أو ألفين تحذف إحداهما بارك الله فيكم تخفيفا في الرسم لعدم اجتماع هاتين الواوين، بخلاف ما حذف رسما من أجل تخفيف اللفظ. هنا لم تحذف من أجل تخفيف اللفظ بل في الرسم، والدليل عندما نأتي يحيي ويميت أثبتنا بخلاف يؤتي. نعم هل وضحت هذه المسائل بارك الله فيكم؟ هذه كانت المسألة الأخيرة ما يعني رأيته إن شاء الله، وما حاولت أن أجمعه لكم في الفوائد والتنبيهات على الوقف على آخر الكلام. نعم يحيي الموتى حذفت الياء بسبب، نعم نقول أخي آدم ننتبه، يحيي الموتى حذفت الياء رسما من أجل التماثل والتشاكل، وحذفت ضبطا من أجل التقاء الساكنين. واضح أخي آدم؟ حذفت رسما من أجل التماثل والتشاكل، وحذفت ضبطا من أجل التقاء الساكنين. واضح أخي الحبيب آدم؟ لأن الأصل فيها أنها تحذف في الرسم سواء كان بعدها ساكن أم لم يكن، كما هي يحيي ويميت. نعم ولكن نقول إخوتي الأحبة أن مثل كلمة يحيي وهذه الكلمات التي مرت معنا في هذا في هذا الباب أو في هذه المسألة اختلف أهل العلم هل محذوفة الأولى أم الثانية. فبعض الكلمات نص عليها أهل العلم بأن الأولى محذوفة، ولاحظنا هي الخمس الكلمات التي ذكرناها قبل قليل التي في سورة الأحقاف وسورة القيامة وسورة الفرقان والتي ذكرناها قبل قليل، وكلمات حذفت منها اتفق عنها الثانية المحذوفة. نعم والسبب في سكون الأحرف، فلما كانت الثانية الساكنة فحذفت الثانية، لما كانت يحيي لا يحيي لا الثانية غير ساكنة فلم تحذف الثانية عندهم، حذفت الأولى لكي تدل الثانية على الأولى وهكذا. نعم فهذه بالنسبة بارك الله فيكم لما توصلنا إليه في باب الروم والإشمام أو ما نسميه باب الوقف على أواخر الكلم. هل من سؤال؟ هل من أمر في هذه المسألة بارك الله فيكم؟ نعم قلنا في سورة القيامة وفي سورة الأحقاف، سورة القيامة وسورة الأحقاف وسورة نعم ويحيى من حي عن بين سورة الأنفال الآية 42، وهذه وقعت عند بعض القراء ليس عند الجميع. مسلم فرست نعم لما نقرأ لورش نقول ويحيى من حي عن بينة، لما نقرأ لقالون كذلك، لكن لما قال لحفص لا مشكلة عندنا، ويحيى من حي عن بينة ياء واحدة مشددة. واضح بارك الله فيكم. وإياكم إن شاء الله. نعم. بأيام الله بسورة إبراهيم كتبت في مصحف حفص بياء واحدة، وفي مصحف ورش بياءين. نعم بارك الله فيك. هناك بعض الكلمات أخوتي الأحبة، هناك بعض الكلمات اختلف عليها أهل الرسم يا أخي آدم، هناك بعض الكلمات اختلف عليها في مسألة الزيادة، بعض الكلمات تحذف منها الياء عندهم وبعضها تزاد. فهناك بعض المصاحف إن كان فيها خلاف بين الحذف وبين الزيادة فأخذوا بالحذف على اللفظ، كمثلا لا إلى الله، بعض المصاحف ترسم بألف بهذه الطريقة، وبعضها وهي التي معنا ترسم نعم بهذه الطريقة، أليس كذلك؟ هذا ورد الخلاف فيها، كما بأيام الله في سورة إبراهيم خلاف فيها. فما كان فيه خلاف بارك الله فيكم، بعض المصاحف اختارت أنها تأخذها تسهيلا، وبما أن هناك وجه تأخذ بما تأخذ بالحذف، لأن ليس لفظا هناك لفظا لهذا الحرف، وبعضها لا، أخذ على أن هناك من رسمها بياءين أو بألفين أخذ بها. فهناك طبعا باب الرسم واسع حقيقة في باب الزيادة، فإن شاء الله إن تيسر أنا أخذنا مثل هذه الأمور معكم بإذنه تعالى. نعم. إذن نعم، بالنسبة لهمس الحروف إذا كان في حالة الكسر والضم والفتح هل يجب؟ نعم بارك الله فيكم. طبعا هذه المسألة خارج عن مسألة الوقف والوقف على الكلم، ولكن نجعلها منها من لو وقف أو وصل على هذه على حرف أو مثلا حروف الهمس، نقول بارك الله فيكم الصفات اللازمة صفات تلزم الحرف حال السكون وحال الحركة وحال الشد، حال الوصل، حال الوقف، حال الابتداء، لا تنفك عنها بأي حال من الأحوال، ولكن هي درجات على حسب ما العلامة التي عليها. فبعض الحروف بارك الله فيكم أو بعض الصفات تكون في الشد أوضح منها في السكون، وفي السكون أوضح منها في المتحرك، ولكن لا نمنع المتحرك من هذه الصفات، نعم لا تفارقه، بل تكون هناك درجات في الوضوح، لأن الحركة هناك انفكاك سريع للحرف، فماذا يفعل؟ فلا يدع مثل هذه الصفات توضح. ونقول لكم إخوتي الكرام لماذا قال أهل العلم عندما نريد أن نعرف مخرج حرف ما ماذا نفعل فيه؟ ماذا نفعل في هذا الحرف؟ نعم من يقول لي؟ نسكنه صحيح؟ نعم نسكن هذا الحرف وندخل عليه همزة وصل أو همزة قطع أي إن كان، نعم همزة وصل قالوا لأن السكون لابد من همزة قبله. نعم فلماذا اختاروا السكون؟ نعم المشدد هو أيضا ساكن، لماذا اختار السكون؟ ما شاء الله أبو أشرف حياك الله. نعم نختار السكون بارك الله فيكم لأن السكون هو ضغط في مخرج الحرف، نعم يكون هناك ضغط في مخرج الحرف، وهذا النعم الضغط يوضح لنا جميع ما يلزم هذا الحرف. فإذا نلاحظ لم يقولوا الحركة فقالوا السكون، نعم فلذلك حال السكون وحال المشدد يكون أضعف منه يعني أكثر منه، فنرى أن هذه الصفات نعم توضح أكثر فيها. أما حال التحرك فهو انفكاك، الحركة يفك المخرج، ماشي الحركة يفك المخرج، فيكون فيه تكون في هذه الصفات قليلة أو تكاد أن تسمع، ولكن لا تمنع ولكن لا تمنع. نعم بارك الله فيكم. نعم انتهينا من هذا الباب ونأتي إلى الخاتمة إن شاء الله. فهل هي فهل نعم بارك الله فيك أم الخير، نعم سوف يعني تدخليننا إلى الوقف على الهمز كما هو الإمام حمزة وهو الأصل، ورش عنده بارك الله فيكم أو غيره عنده بعض الأمور، لكن حمزة رحمه الله له في مثل هذه الأمور مثل دفء ملء الأرض، حال الوقف عنده ماذا؟ عندهم النقل على اللام أو على الفاء، فتأخذ حركة هذه الهمزة وتعامل معاملة الحركة الأصلية، لأن هذه الحركة من نفس الكلمة وليس من الكلمة التي بعدها، فحركة التقاء الساكنين من أجل الوصل، وهذه الحركة من أجل الوقف، فالوقف يدل على هذه الكلمة فنقف عليها بالإسكان والروم والإشمام على حسب الحركة التي فيها. واضح أم الخير؟ هذا شيء متقدم حقيقة، ولكن يعني الذي عنده يعني يعلم ما هو لحمزة أو كما هو لورش نعم يستطيع أن يتوصل معنا هذه. نعم أجمعين أجمعين يا فوزي، نعم بارك الله فيك. مخرج الحرف وصفاته مسكن لمعرفة الحرف، نعم السلام لا أدري ماذا كتبت، مخرج الحرف وصفاته نسكن لمعرفة، نعم بارك الله فيك، جملة يعني إن شاء الله تكون مفيدة. نعم خاتمة الكتاب بارك الله فيكم، خاتمة الكتاب، انتهينا الآن من باب الروم والإشمام وباب الوقف لمعرفة، نعم المرجع الذي يفيدنا في هذا الدرس. أي درس بارك الله فيكم علاقة؟ أي درس؟ شرح الجزرية أم درس الوقف على أواخر الكلم؟ الوقف على أواخر الكلم، نعم طبعا الوقف على أواخر الكلم بارك الله فيكم، نعم لم يكتب فيه ككتاب مخصص له، ولكن كله ملحق بكتب التجويد وكتب القراءات، يعني أي كتاب من كتب التجويد التي تتوسع فيه ككتاب مثلا هداية القاري للشيخ عبد الفتاح المرصفي رحمه الله، كشروحات الشاطبية في هذا الباب مسكن لمعرفة مخرج الحرف وصفاته، نعم لمعرفة، لا ليس لمعرفة الحرف، مسكن لمعرفة نعم مخرج هذا الحرف موضع خروجه، ثم في هذا الموضع بارك الله فيكم نعم سوف يعني تكون الصفات كاملة فيه، ستكون الصفات كاملة فيه، ولكن الأصل في معرفة موضع خروج هذا الحرف، قال أهل العلم مسكن هذا الحرف، نعم فإذا الوقف على أواخر الكلم لم يكتب بكتاب خاص مما أراه يعني، نعم لم أجد فيهم الياء التي ذكرتها. أي ياء في كتاب المرصفي بارك الله فيكم؟ كلمة يحيي الأرض تقصدون هذه؟ أي ياء إذن؟ لا ونعم نعم يحيي الأرض، بل ذكرها الإمام الشيخ المرصفي رحمه الله، نعم انظروا إلى المجلد الثاني بارك الله فيكم سوف تجدونه، سوف تجدونها موجودة وكتبها وذكرها، نعم وأيضا كما أقول لكم أن المرصفي رحمه الله طبع كتابه مرتين، المرة الأولى ذكر الوقف على الياء المرسومة يحيي، وهذه من اللطائف التي تذكر لهذا الكتاب، نعم وقف على يحيي، في الطمعة الثانية صححت هذه عنده، صححت هذه عنده فذكرت بماذا؟ الأصل وهو الذي ذكره الإمام الجزري رحمه الله يحيي، نعم جزاك الله خير الجزاء. أخونا شرف جزاه الله خير يذكر لي أن هناك كتاب ولكن لم أقع عليه، يقول كتاب هبة الرحمن الرحيم في كيفية الوقوف على الكلمات في القرآن الكريم لإلياس بن أحمد حسين بن سليمان برماوي. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى يكون فيه الإفادة إن شاء الله. نعم والآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يخرج لنا أحد الأخوة أو الأخوات ويكتب لنا فيما ذكرناه في باب الوقف على أواخر الكلم، يكتب لنا هذه الأمور التي ذكرناها ويرتبها وينسقها و يعني يجعلها إن شاء الله صدقة جارية له ينتفع به الجميع لإلياس بن أحمد حسين بن سليمان برماوي. أنا لم أطلع عليه ولكن أخي الحبيب شرف جزاه الله خير الجزاء ذكره لي في الخاص، فتح الله له وبارك الله فيه. نعم إذا أخوتي الأحبة لننتقل جزاكم الله خير الجزاء للخاتمة لكي نختم إن شاء الله. يقول الإمام الجزري رحمه الله في خاتمة الكتاب، نعم اكتبه أخي شرف جزاك الله خير الجزاء على نعم اكتبه أنا هنا كوبي نعم أضعه هنا نعم هذا هو اسم الكتاب بارك الله فيكم. نعم أخوتي الأحبة نتصبر قليلا إن شاء الله ونختم بإذنه تعالى هذه الليلة متن الجزرية. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله في خاتمة النظم في خاتمة الكتاب: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه ذوي الهدى. هذه الأبيات هي أبيات الخاتمة، ولكن أخوتي الأحبة مما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله واتفق عليه الشراح هما بيتان فقط، وبيتان منهما من الإضافة والزيادة للشراح أو من الشراح. الأبيات الأصلية من هذه من هذا النظم بارك الله فيكم سوف نأتيكم إن شاء الله. نعم وقيل ابنه لأن ابنه بارك الله فيك أخي العربي ابنه أيضا ماذا من شراح الجزرية. نعم نقول بارك الله فيكم البيتان: وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. هذين البيتين أخوتي الأحبة من وضع الناظم. أما أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، والبيت الأخير: على النبي المصطفى محمدا وآله وصحبه ذوي الهدى. طبعا لذلك اختلفت أخوتي الكرام وخاصة في البيت الأخير اختلفت النسخ كثيرا. هذا البيت الذي ذكرناه هو ما كان في معنا في الإسناد في سندنا ما أخذناه عن مشايخنا. هناك إسناد آخر أو نسخة أخرى بدل على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى، نقول لكم على النبي أحمد وآله وصحبه وتابعي من واله. نعم نونا أحمد بارك الله فيكم لأنه ممنوع للصرف ولكن للضرورة: على النبي أحمد وآله وصحبه وتابعي من واله. هذه نسخة. نسخة أخرى: على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأطهار. نسخة رابعة: على النبي المصطفى وآله وتابعي من واله. هناك أربع نسخ. النسخة التي نحن عليها على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى. عندما تكررت هذه بارك الله فيكم علم أنها إذا ليست من وضع الناظم كذلك. نعم. أما أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد، هنا في هذا البيت أيضا قيل أنه ليس من وضع الناظم. لماذا؟ لأن هذه الأبيات عددها بالبيتين في الخاتمة يكون العجل فيها 107 بيتا، 107 بيتا، فلذلك لو عددنا هذا البيت أصبح 108. ولكن ما سوف نراه في كلمة قاف وزاي، وزاي في العدد سوف نجد أن قاف نعم وزاي لها معنى 107. فلذلك البعض قال أنه أيضا من وضع الناظم رحمه الله، أنه من وضع الناظم، ولكن هذا البيت نعم لم يعده من أبيات التي أرادها 107، فأراد 107 غير هذا البيت، والله تعالى أعلى وأعلم. لماذا أقول هذا بارك الله فيكم؟ لأنه سبحان الله الناظم رحمه الله يستخدم هذه الأمور وسوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله. أولا في قوله وقد تقوى نظمي المقدمة، وفي رواية أخرى أو في نسخة أخرى وقد تقضى وقد انقضى نظمي المقدمة، وقد انقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة. هذه بارك الله فيكم الناظم رحمه الله يريد أن الآن قد انتهى من هذا النظم، من هذا المتن والمسمى بالمقدمة، وهنا كما قلنا في أول بيت أو في الأبيات الأولى من المقدمة عندما ذكرنا بارك الله فيكم عندما قال وبعد إن هذه مقدمة، ذكرنا أن هذا اسم للكتاب، وقيل أيضا وبعد إن هذه مقدمة، فبينا معنى الفتح والكسر. وهنا يعيد الناظم رحمه الله أن هذه المنظومة اسمها المقدمة، هنا لم نختلف البراق على أنها مكسورة الدال، وقد تقضى نظمي المقدمة، فإذا اسمها المقدمة عليكم السلام ورحمة الله، فيقدمها الناظم رحمه الله لقراء القرآن وطلبة القرآن الكريم ليتلون كلام الله سبحانه وتعالى بالتلاوة الصحيحة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأخذها الصحابة والتابعين إلى أئمة القراءة إلى مشايخنا إلى ما وصل إلينا بهذه الطريقة وبهذه الألفاظ السليمة النقية التي من أراد أن يدخل فيها شيئا أو أن يحرفها فلا يستطيع. لماذا؟ لأن النقل متواتر، والله سبحانه وتعالى حافظ القرآن الكريم حتى في ألفاظه في حركاته في سكناته. نعم. وإنا نزلنا القرآن وإنا نحن وإنا له لحافظون. نعم عليكم السلام ورحمة الله. فحفظ الله سبحانه وتعالى كلامه، حفظ الله سبحانه وتعالى كلامه. نعم. فإذا لا تبديل ولا تحريف، لا في حرف ولا في سكن ولا في كسرة أو فتحة أو ضمة، فكلها محفوظة لله الحمد، حفظها بحفظ هؤلاء الأئمة وهؤلاء الشيوخ الذي نقلوا القرآن عذبا وسلسلة، جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا، القرآن عذبا وسلسلة، ومنهم الإمام الجزري رحمه الله. نعم. مني لقارئ القرآن تقدمه، فيقدم هذه الناظم رحمه الله لنا في تحفة وهدية قدمها لنا، وسبحان الله هذا ما رأيناه في أبياته وما عشنا معه عندما قرأنا وشرحنا هذه الأبيات، فرأيناها سلسة عذبة، نعم أهداها لنا هدية، نعم فهي صدقة جارية له رحمه الله. نعم. وهو من عادته، وهو من عادته ولله الحمد، نعم يجيز، يجيز ماذا؟ يجيز هذا النظم وغيره، كما أجاز الطيبة. تعلمون ماذا قال في الطيبة؟ أجازها للكل. نعم أجازها للكل، وهذه أيضا قد أجازها لنا، وقد بينت هذا الأمر في المقدمة. ولكن أذكر لكم ما قالوا في الطيبة أولا: وقد أجزتها لكل مقري، كذا أجزت كل من في عصري، رواية بشرطها المعتبر، وقاله محمد بن الجزر يرحمه بفضله الرحمن، فظنه من جوده الغفران، رحمه رحمة واسعة. أولا نقول الإجازة وردت في موضعين لمن حفظه وشرحه ونقل هذه، نعم هذا النظم، لأن الجزرية المقدمة الجزرية بارك الله فيكم متضمنة لكتاب الطيبة، لمتن الطيبة، ذكرها في الطيبة بارك الله فيكم، فإذا هي مجازة، فهي إجازة للجميع إن شاء الله. نعم وقد بينها وقال فيها ما قال: كالقول في مخارج الحروف، وكيف يتلى الذكر والوقوف، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فإذا نظمها في هذا الكتاب متن الطيبة أيضا، وقد أجازها لنا أيضا في آخرتها، في مؤخرة الطيبة. وقلت لكم أن الإجازة أيضا نأخذها من باب المقدمة من نظم الإمام ابن الجزري في المقدمة، أي في الجزرية، عندما قال في أول بيت بارك الله فيكم، ماذا قال في أول بيت؟ قال: يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، وقلنا ذكره لاسمه دليل أو إشارة على الإجازة أيضا. من الأمور التي استنتجناها من ذكر اسمه رحمه الله أن فيها شيء من الإجازة، أي أقول ما قاله أو أنقل ما نقلته وهكذا. نعم فإذا هناك شيء من الإسناد فيها، فإذا الإسناد ذكره لنا صريحا في كتابه الطيبة، لأن هذا النظم موجود أيضا في الطيبة. والأمر الآخر وهو ما نأخذه من اسم الناظم رحمه الله، نعم كقول حدثنا، أحسنتم، نعم نعم. فإذا هذا مني لقارئ القرآن تقدمه، فقدمه لنا تقديما سبحان الله عذبا سلسا. نعم ثم نقول: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. هنا أراد الناظم أو من كان من شراح هذا النظم أو من تلامذته، ولا يجوز أن نقوله، نقول ماذا بارك الله فيك؟ لأنه لم، نعم لم تكن هناك مباشرة، نعم. ولكن الناظم رحمه الله عندما قال أخي العربي يقول، نلاحظ بارك الله فيكم، نعم لما قال يقول في عادة النظم يقول قال، نعم أتنا بصيغة المضارع، وهذه بينتها وفصلناها في باب المقدمة أول درس أو ثاني درس كان معنا. يقول لماذا قال يقول ولم يقل قال؟ نعم نعم هذا هو، نعم هو من باب إسناد العلم لمن قاله، أحسن بارك الله فيك. فإذا هو يقول إمام الجزي رحمه الله هذه المسألة، فبقوله نعم نحن نقول، نعم بما قاله نحن نقول، ولكن كما يقول أخونا العربي بارك الله فيك ليست المباشرة بمعنى أننا نقلنا منه، ولكن الإسناد موجود إن شاء الله، سوف نذكر الإسناد بعد قليل فيه. نعم ولذلك نعم كان إسنادنا فيها بارك الله فيكم في الجزرية، نعم أخذناها من شيخين والله الحمد، شيخنا بارك الله فيه الشيخ عبد الجليل الأنصاري كان معنا في هذه الغرفة سابقا، فأخذتها منه، وهو أخذها عن شيخي الشيخ محمد سعيد الأفغاني، ونقلتها أيضا عن شيخي محمد سعيد الأفغاني أيضا في هذا النظم. والشيخ محمد سعيد جزاه الله عنا خير الجزاء، نعم، نقلها عن شيخه عبد المالك بن الشيخ جيوان، والشيخ عبد المالك أخذها عن الشيخ عبد الله بن محمد بشير المكي، والشيخ عبد الله بن محمد بشير المكي أخذها عن الشيخ إبراهيم بن سعد المصري الشافعي، عن الشيخ حسن بن بدير الجريسي الكبير، ثم عن الإمام وخاتمة المحققين محمد أحمد المتولي شيخ قراء مصر في زمانه، عن الشيخ سيد أحمد الدري الشهير بالتهامي، ثم عن شيخ قراء وقته أحمد بن محمد المعروف بسلمون المالكي، إلى ما يصل إلى الإمام بن الجزري رحمه الله، إلى ما يصل إلى الإمام بن الجزري رحمه الله. هذا سندنا في هذا النظم ولله الحمد. نعم، أخذناه حفظا في ذاك الوقت ونسي ما نسي منه في الحفظ ولله الحمد، نعم، ولكن الشرح ولله الحمد أخذناه منه من شيخنا، يعني شرحا وحفظا، وكان يهتم بالشرح كثيرا، نعم، لأن الحفظ لابد أن نأخذ الشرح معه حفظا، من غير شرح لا فائدة. نعم، فنقول بارك الله فيكم: أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. هذه يستخدمها أهل العلم، ويستخدمها كان المتقدمون في حساباتهم. أبياته أي أبيات هذا النظم قاف وزاي. نعم، يسمى هذا بارك الله فيكم حساب الجمل، حساب الجمل. قد استخدمها أهل المغرب وأهل المشرق، على هو علم يجمع بين بارك الله فيكم بين الأعداد والأرقام. نعم، حساب الجمل يجمع بين الأعداد والأرقام، ويختصر الأرقام بالحروف. نعم، يختصر الأرقام بالحروف. نعم، وهذا قالوا طبعا لماذا لم تكتب بالأرقام؟ قالوا لأن الأرقام ممكن أن، نعم، يعني يحدث عليها ما يحدث. نعم، أما هذه فهي تأتي بارك الله فيكم بثباتها، ولكن كما نقول هو علم مستحدث. نعم، لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقول به الصحابة، ولكن أخذوه، فهو جائز أيضا لأن ليس له علاقة بالشرع كما نقول دائما. نعم، فإذا يكون بجعل كل حرف من حروف الأبجدية وليست الهجائية، لأن نعم الأبجدية هو ما رتب كما ذكر الأخوة الآن بن نيل الورزازي أبجد هوز، فذكروها بهذه الطريقة. نعم، وهذه الحروف نكتب عند الله من أصحاب السنة ودمنا نتعلم، لم أفهم علاقة، هل نكتب عند الله؟ نعم، لم أفهم ما قصدكم في السؤال. نعم، فنقول بارك الله فيكم الحروف هل نكتب عند الله من أصحاب السنة دي؟ نعم بارك الله فيكم، هل نكتب؟ نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ذلك. نعم، نكون نتعلم بارك الله فيكم ونأخذ هذا العلم ونوصله لغيرنا، إن شاء الله نكون من أصحاب السند الذي نوصل العلم من إلى. نعم، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن مسندون منه صلوات ربي وسلامه عليه: بلغوا عني ولو آية. وذكرنا هذه: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية أخوتي الأحبة، ولو آية تخفيف. نعم، فخفف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن نبلغ ولو آية، وهذه آيات ولله الحمد، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، ولا تتقبل بارك الله فيكم إلا بصادق النية والإخلاص، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا نياتنا. وهل نرويها عنكم؟ نعم بارك الله فيكم، أنا يعني أقول لكم من أخذ عني إن شاء الله يروي ما أخذ إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. نعم، إذا نقول أخوتي الأحبة لكي نتم، يعني الأخوة بعضهم يريدون أن يناموا. نعم، نقول أخوتي الأحبة أن الحروف الأبجدية حروف اتخذها بطريقة ما أهل المشرق وطريقة أخرى أهل المغرب. نعم، أهل المغرب قالوا: أبجد هوز حطي كلما صعفض قرست فخذ ضغش. من اكتبها معنا: أبجد هوز حطي كلم صعفض بالضاد قرست فخذ ضغش. هذه الحروف الأبجدية التي عند أهل المغرب. نعم، كلم صعفض صعفض صعفض قرست فخذ، لا الأخرية ضغش، الأخرية ليست ضاد وإنما ضاء. وأخونا الورزازي أيضا أتى بأمر جديد. نعم، وهذه كما قلت لكم هي طرق كثيرة في حساب الجمل حقيقة، ولكن ما اخترناه هذا. نعم، أحسنت أخي بن نيل. نعم، بارك الله فيك. وعند أهل المشرق كيف يذكرونها؟ هذه التي ذكرها أخونا الحبيب ابن النيل هي ما كانت لأهل المشرق. هذه التي ذكرها ابن النيل لأهل المشرق، وما كتبته آيات قبل قليل فهي لأهل المغرب. إذن أهل المشرق يقولون بارك الله فيكم فيها: أبجد هوز حطي كلم صعفص قرشت ثخب وضغ. نعم، كلمة صعبة وضغ، هذه لأهل المشرق. والإمام ابن الجزري رحمه الله استخدم هذه في حساب الجمل، استخدم بارك الله فيكم هذه التي اعتمدها الإمام ابن الجزري رحمه الله، اعتمد ما هو عند أهل المشرق لأنه من أهل المشرق. نعم، هناك من أهل المغرب يعتمدون ماذا؟ يعتمدون أبجد هوز حطي كلم التي هي في طريقتهم. نعم، واضح أخي أبو معاذ إن شاء الله. نعم، الآن نأتي بارك الله فيكم أن هذه الأحرف الموجودة معنا 28 حرف، من أبجد هوز حطي إلى الياء 10، أي أ واحد. نعم، ولكن الطريقة تختلف أخي الورزازي في الحروف، ليست هي نفس التي عند المشرق المغرب. أقول لكم بارك الله فيكم انتبهوا إلى، نعم أتمنى أن أحد يكتبها متقابلتين، أتمنى أن أحد يكتبها متقابلتين. نعم، في سطرين. نعم، قلنا التي عند أهل المشرق ما كتبه الشيخ أخونا الحبيب بن النيل. نعم، أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ وضغ. كيف تحسب هذه الحروف؟ ونعم، اتركوا أخونا العربي يكتب التي تليها. أخونا خلاص كتبها أخونا أبو معاذ بارك الله فيه: أبجد هوز حطي كلم سعفص قرشت ثخذ. لا لا لا أخي أبو معاذ، نعم التي عند أهل المشرق ليست كهذه. أبجد هوس حطي كلم نعم النون وضغش، ها التي فوق كتبتها. نعم ضغش، نعم أحسنت أخي الحبيب. نعم إذن، نعم هذه عند المشرق والأخونا أبو معاذ كتبها والله الحمد، وأخونا العربي أيضا جزاكم الله خير الجزاء. فهناك لاحظوا ما هو الفرق الآن الموجود بين، نعم بين الكلمتين. يلاحظ السين قرست وقرشت، ونلاحظ الشين أين هي. نعم، تلاحظون أنتم بإذن تعالى. نقول بارك الله فيكم، نعم نقول أخوتي الأحبة الآن من الهمزة أبجد هوز حطي، الهمزة واحد، انظروا بارك الله فيكم، الهمزة واحد، الباء اثنين. نعم ونعم، وهذا التبديل أخي الحبيب يعني يتغير في عدد ماذا؟ الأرقام. أ واحد، الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، الهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، الحاء ثمانية، الطاء تسعة، الياء عشرة. اكتبوها بارك الله فيكم. إذا من أبجد، هوز، حطي، هذه عشرة أحرف، أي من واحد إلى عشرة. ثم يكون الحساب بعد العشرة يكون عشرين إلى مئة، هكذا. كلم نسعث، والصاد والقاف معها تكون إلى مئة. نعم، كلم من اكتبها لنا، كلام ناس نص القاف. نعم، هذه نلاحظ عشرة أحرف، الكاف واللام والميم والنون، وكتبنا النون مرتين، معذرة. نعم، أعيدها إن شاء الله، كلام ناس القاف. نعم، هذه نعم من العشرين إلى المئة. أحسنت أخي العربي. اللام ثلاثين، الميم أربعين، النون خمسين، السين ستين، العين سبعين، الفاء ثمانين، الصاد تسعين، القاف مئة. هذه عشرة، نعم مئة. ثم بعد من المئة بارك الله فيكم ننتقل إلى مئتين وثلاثمائة إلى الألف، إلى الألف. فتكون معنا الحروف المتبقية، الحروف المتبقية وهي رشد وثخذ. نعم، من يكون سريعا في الكتابة يكتب نعم لنا بارك الله فيكم. و و و و و و نعم أحسنتم. هذه تأخذ ماذا من الآن مئتين إلى الألف. الراء، الراء بارك الله فيكم كم؟ مئتين. الشين ثلاثمائة، التاء أربعمائة، الثاء خمسمائة، الخاء ستمائة، الذال سبعمائة، الضاد ثمانمائة، الظاء تسعمائة، الغين ألف، الغين ألف. هذه إخوتي الكرام بهذا العد، يعني كل حرف يقابله هذه الأعداد، لو وضعتهم في جدول سوف ترون. الآن من يقول لي القاف كم؟ القاف كم؟ القاف مئة، ممتاز. نعم، القاف مئة، نعم، ليست بثمانية. نعم، لو أتينا للزاي كم الزاي؟ الزاي سبعة، أحسنتم. فإذا يقول إمام ابن الجزري رحمه الله أبياتها قاف وزاي، أي أبياتها مئة وسبعة في العدد، في العدد. نعم، من يحسن التجويد يظفر بالرشد، بالرشد. نعم، إذا أبياتها قاف وزاي مئة وسبعة. والناظم رحمه الله قد ذكر هذه في أيضا في الدرة، في الدرة المضية من تأليفه أيضا في القراءات الثلاث. ماذا قال؟ قال: وتم نظام الدرة احسب بعدها، الدرة احسب بعدها. نعم، لو قلنا كلمة الدرة الآن ونريد أن نستخرج، نعم الدرة، نريد أن نستخرج عدد هذه الأبيات التي في الدرة، نقول كم؟ نعم، واحد. اللام كم؟ اللام، اللام عشرين أم ثلاثين؟ اختلط عليكم الآن. اللام ثلاثون، نعم ثلاثون، ليس بعشرين. نعم نقول حطي هذه عشرة، الياء ثم كلم، الكاف ثم اللام، 30. الآن نأتي لكي نرى أخونا ابن النيل أيضا معنا. نعم، ثم نقول بارك الله فيكم وفقكم الله. نعم، ثم نقول الدال، حرف الدال، الدال كم؟ أربعة. الآن سوف نجمعها، سجلوا عندكم 31 أيضا وأربعة، هذه 34. نعم، ثم الراء، الراء كم؟ 200. إذا الآن معنا كم؟ 234. 234. نعم، ثم أخذنا ماذا؟ أي حرف؟ حرف التاء أم الهاء؟ حرف الهاء. نعم، الدرة. نعم، حرف الدرة هكذا. وتم نظام الدرة احسب بعدها. نعم، وهي خمسة. نعم، إن أخذنا التاء بارك الله فيكم، التاء سوف يكون كم عدها؟ 400، أليس كذلك؟ نعم، نحن الدرة. نعم، نريد الخمسة، لا نريد 400، لذلك أنا استغربت من كتب 600. نعم، فإذا كم المجموع الآن؟ المجموع كم أصبح معنا؟ 240 بيتا. وهذا بارك الله فيكم، نعم، ما ورد معنا في الدرة. في الدرة هو في الحقيقة 241 بيتا، ولكن هناك بيت واحد نعم لا يعد منهم من هذه الأبيات كما ذكر أيضا المحقق. نعم، إذن 240 بيت. نعم، ثم قال أيضا، ثم قال، معلش تصبرون معي إن شاء الله، أنا تأخرت عليكم الليلة كثير ولكن تعذروا لنا. ثم قال وعام أضى حجي فأحسن تفأولا. وأراد الناظم أن يبين متى كتبت هذه الدرة أو ختم بها الدرة، فقال وعام أضى حجي. أضى من يستخرج لنا الآن هذه أضى حجي؟ نعم، من يقول بسرعة؟ الهمزة كم والضاد والألف هي الهمزة كذلك والحاء والجيم والياء، اجمعوا أنتم وأعطوني الناتج. نعم، من يأتينا بأسرع، نعم أسرع إجابة. ثمانمائة وثلاثة وعشرين رضاك يا الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عليك، بارك الله فيك، أحسنت ابن النيل، 823. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك وعليكم جميعا إن شاء الله. نعم، الرفع الإسلام، بارك الله فيكم، 823، ممتاز. نعم، 823 شفاء. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع إن شاء الله، من حاول ومن لم يأتي إلى الآن بالإجابة، أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويرضى عنه. نعم، 800 أحسنت البراق. نعم، بارك الله فيكم. إذن هذه الأعداد كانت تستخدم بهذه الطريقة بارك الله فيكم، وكان الأصل فيها أو استخدامها بارك الله فيكم للاختصار وحفظ المعلومات التي تحتوي على هذه الأرقام. وهناك طرق كثيرة بارك الله فيكم، نعم، تنفع لأمور كثيرة كانوا يستخدمونها، نعم كانوا يستخدمونها كثير فيما سبق، ولكن يعني الآن لا يستخدم. نعم، نحن عندنا مسجد في البحرين، رأينا عليه الكتابة، كتابة التاريخ، بناء هذا، نعم، تاريخ كتابة هذا بارك الله فيكم بالحروف كذلك، بالحروف كانت تستخدم. نعم، قلنا الفائدة منها، الفائدة من مثل هذه الكتابة هي لأن الحروف، الأرقام كانت يعني ممكن أن يغير فيها، يغير فيها أو تمحى كما قالوا. فهذه كانت نعم عندهم للضبط وعدم التحريف فقط هذا، وإلا قلنا أن يعني مثلا الإمام الشاطبي رحمه الله كتب بالحروف، الإمام ابن الجزري رحمه الله أيضا نعم كتب في أو تصلح للشعر نعم، وهي تستخدم في النظم وفي الشعر كثير نعم للتسهيل في النظم، وإلا أن أيضا الأرقام كتبت، الأرقام كتبت أيضا في النظم كذلك. على العموم هذه كانت نعم بارك الله فيكم نعم كما يقال، كما يقال يعني كما قرأنا في بعض الكتب يقال مثلا متى توفي، كان هناك أحد السلاطين فقال متى توفي برقوق أخي الورزازي، فرد عليه السائل قال في المشمش قال ماذا؟ قال في المشمشي نعم، فهم كانوا يعلمون، هذه فائدة. فإن لم ترد تريد أن نعم أن تبين، أن تبين الـ مثلا الرقم هذا، فماذا تذكر؟ تذكر بهذه الحروف، فمن لا يدري نعم ولا يعلم بهذه الحروف ما معناها نعم نعم قلنا رقم 5 نعم أبجد هوز ها هوز الخامس رقم 5 نعم. فإذا بارك الله فيكم هذه. ثم قال من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وهذا فعلا أخوتي الأحبة من يحسن التجويد يظفر بالرشد، وهذا مجرب من كان متقنا، ومن قرأ القرآن الكريم بالتجويد يظفر. أولا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وكلهم ما المناسبة بين برقوق والمشمش في المشمشي نعم ورزازي نعم لا يعني من يقول من باب الأمور اللطيفة عندما سئل أحدهم عن هذا قال في المشمش نعم، والمشمش فاكهة نعم، ونحن نقول نعم في المشمشي بارك الله فيكم، يعني استخدمها البعض الآن يعني أمر صعب من واله عندما يقول يعني متى ألاقيك، يقول له في المشمش يعني انتظر متى نلتقي إن شاء الله نعم، فيقول له في المشمش نعم. فإذا مثل هذه الكلمات تؤخذ يعني ملاطفة، ضيق زمن تواجد المشمش نعم أيضا كذلك، ولذا نقول يعني من قال مثلا متى أجد هذا عندك نعم يقول في المشمش نعم. على العموم فإذا قلنا بارك الله فيكم يظفر بالرشد، فيظفر بهذا الخير العميم من أخذ بالتجويد ومن أخذ بحسن التلاوة، وهذا مجرب عند الجميع، عند الجميع من يقرأ بالتجويد ليس كمن يقرأ بارك الله فيكم في يعني من غير تجويد نعم أخي الورزازي نعم نعم. ولو الآن قلنا عدد حروف اسمك بارك الله فيك نعم أيضا نستطيع أن نستخرجه كذلك نعم بارك الله فيك. فإذا ثم قال والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام، وهنا بارك الله فيكم حمد الله سبحانه وتعالى في ختام هذا النظم المبارك ختمه، ونحن نقول أيضا الحمد لله الذي ختمناه في هذه الليلة المباركة ومع هذه الثلة المباركة، فنقول الحمد لله ثم الصلاة بعد والسلام. وهنا كما قلنا أن الناظم رحمه الله حاله الابتداء كحال الانتهاء، حال الابتداء كحال الانتهاء، وذكرنا أنه في المقدمة لم يذكر التسليم ولكن ذكرها في الأخير لأن الحال عنده موصول، الحال عنده موصول على النبي المصطفى محمد وآله وصحبه ذوي الهدى، فهذا معروف لديكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المصطفى المجتبى نعم، والذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى. وأيضا الدعاء يشمل نعم تفضل أخي الحبيب، والدعاء يشمل الآل والصحب وذوي الهدى وأيضا التابعين كما ورد في نسخة أخرى وصحبه وتابع من واله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم إنه على ذلك قدير. وقد قيل في الإمام الجزي رحمه الله بعدما نظم أو انتهى من هذا النظم فقال عنه الإمام المسعدي رحمه الله أبيات جميلة، أبيات جميلة، وقد عرضتها على شيخنا الشيخ حسين جزاه الله خير الجزاء، فأيضا وافقنا عليها من حيث يعني العروض وزن هذه الأبيات، ومن حيث الحمد لله الإعراب فيها. إن شاء الله أخي ابن النيل، إن شاء الله بإذنه تعالى يكون إن شاء الله وقت. نعم. فيقول هذا الإمام رحمه الله، يقول جزى الله عنا الحبر خير الجزاء، هو الجزري الشمس نجل محمد، وأسعده القدوس فضلا برحمة، وأكرمه الباري بجاه مؤبد، وشرفه الرحمن لطفا بقربه، وأدخله دار النعيم المخلد، وأسكنه الفردوس ربي بجوده، وتوجه تاج الكرامة في غدي، لقد أتحف القاري بحسن هدية، وأتحفه القاري بدعوة أحمد. أعيد إن شاء الله هذه الأبيات، والله الحمد لم يكن فيها مخالفة شرعية، وهذه بجاه مؤبد، نعم معروفة المقصود فيه أي له الجاه المؤبد. نعم. فنقوله مرة أخرى إن شاء الله، جزى الله عنا الحبر خير الجزاء، هو الجزري الشمس نجل محمد، وأسعده القدوس فضلا برحمة، وأكرمه الباري بجاه مؤبد، وشرفه الرحمن لطفا بقربه، وأدخله دار النعيم المخلد، وأسكنه الفردوس ربي بجوده، وتوجه تاج الكرامة في غدي، لقد أتحف القاري بحسن هدية، وأتحفه القاري بدعوة أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فإذا هذه كانت ختام هذا النظم وهذا الشرح الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به في الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أخذناه وما قضيناه في هذا الدرس وفي هذه الدروس التي مرت معنا، أظن عند الأخ آدم ممكن يذكر لنا يعني متى بدأنا بهذه الدروس، ولله الحمد ولم يعني الحمد لله لم ننقطع عنها إلا ما كان للضرورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى فيها الإخلاص. اللهم أخلص لنا نياتنا، اللهم حسن لنا نياتنا، اللهم اجعلها صادقة مقبولة لديك، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا ما كان فيها، وأن تتجاوز عن خطايانا وعن زللنا وما كان عندنا. اللهم آمين. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا وأصلح لنا ذرياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة وأن تجعلها ساعة إجابة، أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابعد عنهم كل كرب، اللهم ابعد عنهم كل كرب وعسر يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الحق وقولك الحق، قلت دعوني أستجب لكم، فها نحن ندعوك فاستجب لنا يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وجزاكم الله خير الجزاء. نعم، أطلنا عليكم اليوم كثيرا كثيرا أيضا، فأرجو أن تسامحونا وأن تعذروننا، فنسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد. فنراكم إن شاء الله غدا بإذنه تعالى، اللهم آمين، مع التصحيح برواية حفص. وإن شاء الله في الحصة القادمة، إن شاء الله قدر الله لنا، أي الجمعة القادمة بإذنه تعالى، سوف نبدأ كما اتفقنا برواية خلف عن حمزة من طريق الإمام الشاطبي رحمهم الله جميعا. فإن لم نستطع فنجعلها إن شاء الله في الأسبوع الذي بعده بإذنه تعالى. فجزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.